اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام اليوم اليوم الحق وطعام اليوم الثاني السنه وطعام الثالث السنه ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعا الا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائز والمناكير كذا قال. وزياد روى له البخاري محكما بغيره ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر قد رواه من ذكر المصنف من حديث زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك. وهذا الخبر منكر سندا ومثلا، أما نكارة إسناده فتفرد زياد بن عبد الله به، فإنه قد تفرد بروايته عن عطاء بن السائب وروايته عنه بعد اختلاطه، وعطاء بن السائب ممن اختلط، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ووثقه بعضهم. وقد ذكر الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن عن البخاري عليه رحمة الله أن وكيعا قد قال في زياد أنه معشر في يكفي بالحديث. وقد وقع في بعض ألفاظ هذه العبارة مغايرة من جهة اللفظ والمعنى، فقد جاء في كتاب التاريخ الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه قال أنه معشر في لا يكذب في الحديث، وهذا مخالف لما نقله الترمذي عليه رحمة الله. كذلك نقل اللفظ الذي قد نقله البخاري عليه رحمة الله عن وكيع في كتابه التاريخ وليد الدين العراقي في كتابه طرح التهذيب، فإنه قد نقل ما في كتاب التاريخ ولم ينقل لفظ الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن. وكذلك نكارة المتن من جهة المتن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تحديد في الوليمة وتكرارها، وإن كان قد جاء هذا الخبر من بعض الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنن والمسند من حديث أبي سفيان عن أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام أولم على أم سلمة ثلاثا. فهذا من جهة المثل مغاير لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. قد رواه بعضهم في بعض الأجزاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم مرة ونهى عن الثلاث. وعلى كل، فالذي في المسند والسنة في إسناد بكر بن خليس، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، وقد أعله غير واحد من النقاد كالبيهقي عليه رحمة الله، وعلى كذلك حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم تقييد ذلك بل الإطلاق، وأن الولائم وإن تكررت فلا حرج في ذلك إذا كان ذلك لحاجة من غير سرف ولا مخيلة. ولهذا قد جاء غير واحد من السلف أنه قال بذلك، يعني بتكرار الوليمة. قد جاء في سنن أبي داود وأصل الخبر في النسائي من حديث قتادة عن عبد الله بن عثمان عن رجل من ثقيف بنحو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، هنا ومنكر للجهالة في إسناده. قد أخرجه البخاري في كتابه التاريخ قال: لا يصح إسناده، ولا أعلم يعني للرجل من ثقيف صحبة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ضاف إسناده معلول بالإرسال. كذلك نكارة المتن، وقد أشار البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح إلى نكارة المتن بقوله عليه رحمة الله: باب حق إجابة الوليمة، ولم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، إشارة إلى ضعف ما جاء في هذا الخبر. كذلك أيضا قد جاء عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت ما يخالف هذا. قد جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن والده سيرين قد تزوج امرأة وأولم عليها سبعا، فدعا أبيا وزيد بن ثابت عليهما رضوان الله تعالى، وكان أبي صائما، قال فدعا وأثنى، وإسناده صحيح، وقد جاء من غير هذا الوجه من حديث حفصة بنت سيرين عن أبيها سيرين بنحو هذه الحكاية، ولكنها قالت ثمانية، أي ثمانية أيام دعا إلى الوليمة. ومع هذا أجاب أبي بن كعب وكذلك زيد بن ثابت، وتكرار الوليمة جائز صحيح، وهذا الذي عليه عامة السلف، ولا أعلم من أنكر ذلك إلا ما جاء عن سعيد بن المسيب فيما رواه عن قتادة، كما جاء عند أبي داود من حديث قتادة قال بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي إلى وليمة مرة فأجاب، ودعي مرة أخرى فأجاب، ودعي في الثالثة فلم يجب فقال رياء وسمعة، يعني أنهم قد رأوا بهذه الدعوة، وهذا لا يصح من جهة الإسناد باعتبار عدم السماع قتادة من سعيد المسيب، وإنما هو بلاغ. فتكرار الوليمة لأيام أو في الأيام المرات أن يكون غداء وعشاء ثم غداء وعشاء وهكذا، فإن هذا مما لا بأس به، ولا دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع، وقد أشار إلى ضعف هذه الأخبار كما تقدم البخاري عليه رحمة الله. هناك من عمل من الأئمة بهذا الخبر وقالوا بكراهة إجابة الدعوة في اليوم الثالث، وتردد بعض العلماء في اليوم الثاني، ومنهم من فرق بين إذا كان المدعو هو نفسه في اليوم الأول، قال إذا كان ذلك يختلف بحسب المدعو، إذا كان المدعو في اليوم الأول يختلف عنه في الثاني لكثرة الناس وضيق المكان فيدعو يوما أناسا ويدعو اليوم الآخر أناسا آخرين، فإن هذا يجوز. قد تفعله بعض الفقهاء من الشافعية كالعمراني عليه رحمة الله، والذي يظهر والله أعلم إذا قيل بعدم ثبوت الخبر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا حدث إلى مثل هذا التفصيل، وكيف لو ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين صحة ذلك وجوازه والعصر. أما إذا كان ذلك على سبيل الإسراف والمفاخرة فإن هذا منهي عنه للإسراف والمفاخرة، وواصل منهي عنه في كل حال، أما للوليمة وإطعام الناس وجمعهم والألفة ونحو هذا، وكذلك التبرك بدعوة المسلمين وإطعام الفقراء وجمعهم وصلة الرحم، فإن هذا لا بأس به وإن تعددت الوليمة. يقول باب عشرة النساء وما يستمتع به منهن والتزين لهن. عشرة النساء المراد بها ما يحصل بين الزوجين من مودة ومعاملة ومعاشرة، وتشمل كل تعامل بين الزوجين سواء من الأقوال أو الأفعال أو السكون مما يكون من جملة خلق المسلم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، بل جعل الله سبحانه وتعالى ما للزوجة من حق كما للرجل من حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قد روى جرير الطبري عليه رحمة الله في كتابه التفسير من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس في قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن، قال عليه رضوان الله تعالى إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ثم تلا الآية، والمراد بذلك أن ما يكون بين الزوجين من حقوق فهو مشترك بالمودة والحسنى وطيب الكلام وحسن الملبس والتجمل والتطيب والتزين وجميل الألفاظ والأقوال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وإمام المسلمين مع كثرة أشغاله كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني خير لكم خير منكم من جهة التعامل. وهذا إذا كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعماله وأموره وانشغاله بأمور المسلمين من إمامة وفتيا وإصلاح ذات البين وجهاد ونحو ذلك، فإنه خير الناس لأهله، وقد جعله الله عز وجل على خلق عظيم وأدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه. وحث النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون المعاشرة بالمعروف، وأمر أن يكون الإمساك كذلك على ذلك، وإن وجد الإنسان من زوجه شيئا مما يخالف شرع الله عز وجل حدد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ضوابط وأمور لا يجوز للإنسان أن يتعداها، وهذه الضوابط يأتي الكلام عليها في باب النصوص والمخالفة وعند الشقاق بين الزوجين، وكذلك في باب التزين، وإن كان حظ الرجل من المرأة أكثر من حظ المرأة والرجل باعتبار أن المرأة قد جبلت على حب التزين، وحظها في الملبس أكثر من حظ الرجل كما هو معروف عرفا في سائر القرون والآفاق، والنصوص في ذلك وإن كانت متوجهة إلى الزوجين فهي في حق الزوجة أظهر. وفي باب الاستمتاع وهو المعاشرة بجميع أنواعه سواء كان بمس أو مباشرة أو بجماع، فإن هذا الحق فيه للزوجين على السواء، بل أنه قد ذكر غير واحد من الفقهاء أن الرجل يأتي المرأة من غير شهوة يؤجر على ذلك، وقد حكي اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا، ويأتي الكلام بإذن الله عز وجل في هذا الباب في كلام الفقهاء في باب المعاشرة وإتيان الزوجة والمدة في ذلك، وكذلك في القسم بين الزوجات سواء كنا زوجات أحرارا أو عبيدا أو كانت المرأة عمة ولم تكن زوجة، وحظها في القسم والقسم في السفر والإقامة، وحظ المرأة إذا سافر عنها زوجها هل ينقطع قسمه أم لا، وإذا سافر بامرأة ثم رجع إلى بلده هل يسدد القسم من جديد ويسقط حق من سافر بها أم يستأنف من جديد، وهل الاستئناف يكون على قرعة أم لا، وإذا سافر وكان معه زوجتان هل يقلع بينهما أم يبتدئ بما شاء، وإذا تزوج بكرا على ثيب أو تزوج ثيبا على بكر فكيف يقتل في ذلك، وهل القرعة باب، كل هذا قد جاء تفصيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيانه بإذن الله عز وجل في موضعه. نعم. هذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بعدة ألفاظ اختار المصنف عليه رحمة الله تعالى أتمها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إكرام الجار والإحسان إليه من الواجبات المتحتمات، وقد جاءت الأدلة في ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجار على ثلاثة أنواع، النوع الأول جار قربى، وهذا جار القربى له على الإنسان حقان، حق الأول حق القرابة والحق الثاني حق الجوار، والنوع الثاني أو الجار الثاني جار غير ذي القربى، وهذا يجب الإحسان إليه وحقه في ذلك حق الجوار، والجار الثالث الجار الكافر فله حق الجوار، وللأول والثاني مع حقهم حق الإسلام أيضا ببذل السلام إليه وتقديمه على غيره ممن يشترك معه في الفضل من جهة إجابة الدعوة، فإن الجار المسلم في ذلك أولى من غيره. والإحسان إلى الجار من الواجبات، ولهذا كان جبريل عليه السلام يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجار، قال: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه يجعله من جملة الورثة كالأبناء والآباء والأمهات لقدر حقه. وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعدي على حق الجار، فالتعدي عليه أعظم من التعدي على حق غيره. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر، قال: أن تزاني بحليلة جارك، مع أن الزنا من الكبائر على وجه الإجمال، ولكنه هنا قال: أن تزاني بحليلة جارك، خص الجار باعتبار أنه موضع أمانة، وأن الإنسان يأمن جاره على أهله في حال خروجهم وذهابهم ومجيئهم. وغلظ في ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه يغلب على الجار أنه قد سكن بجوار جاره وقد سأل عن أمانته ودينه، فكان ذلك موضع ثقة، ومخالفة ذلك خيانة، وذلك ضرب من ضروب النفاق أن يظهر الإنسان ما لا يبطل. الأمر الثاني أن الجار يظهر على عورات الجار أكثر من أن يظهر الأب عليه، باعتبار كثرة دخوله وخروجه، فربما رأى زوجة أو رأى عورة من حيث لا يشعر، وهذا مشاهد ملموس، فكان التغليظ في حقه أولى من غيره. فالزنا في حليلة الجار أعظم من الزنا في غير الجار، ولهذا غلظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الزنا في حليلة الجار، الحالة الثالثة الزنا في زوجة المجاهد كما جاء في الصحيح، الحالة الثالثة الأشيمط إذا زنى وهو الشيخ الكبير. وهذه أعظم أنواع الزنا، يخرج من هذا ما لا يدخل في هذا الباب من جهة الأصل، وهو زنا المحارم، من أتى ذات محرم فاقتلوه، والنص في ذلك مسلم باعتبار أن هذا على حكم عام يندرج فيه ومنبوذ من جهة الفطرة، فضلا عن النص الوارد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحوال الثلاثة قد دل الدليل عليها صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا فيها أعظم من غيرها. وحق الجوار بأن يحسن إليه وأن يتحمل أذيته وأن يصبر على ما يصل إليه من أذية أو إزعاج ونحو ذلك، وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وجد من جاره اليهودي كما في الخبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الجار وإن كان مشركا. وفي هذا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالوصية للنساء: فإنهن خلقن من ضلع أعوج، والمراد بالضلع هو العظم الذي في صدر الإنسان وينتهي بترقوته، وأعلاه في عوج شديد. وقد جاء عن بعض السلف أن حواء عليها السلام قد خلقها الله عز وجل من ضلع آدم الأيسر الأقصر، جاء هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن إسحاق، وجاء أيضا عن مجاهد بن جابر كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير. وأما أصل خلقة حواء من آدم فإن هذا في كلام الله سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها. أما موضع الخلق فقد جاء في بعض الأخبار كما في خبر عبد الله بن عباس، وأيضا في خبر مجاهد بن جبر، ويظهر أنه من جملة الإسرائيليات. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء بقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، أي تواصوا بينهن، تواصوا بينكم بهن خيرا. وهذا قد جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في مسلم، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث أنس بن مالك. ومما روى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أمر بالوصية بالنساء خيرا، والمراد بالخير بالإحسان والمعروف، وتفسير لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى بالإحسان والإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والمراد بالتسريح هو الطلاق أو الخلع، والمراد بالعوج الذي أشار إليه في هذا الخبر عليه الصلاة والسلام ما في طبع المرأة مما لا يستقيم ما طبع الرجل، ويكون الله عز وجل قد فطر المرأة على ذلك، فتستقيم المرأة مع المرأة بخلاف استقامة حال الرجل مع المرأة، وهذا من جملة الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الرجال لكي يكون محل صبر في هذا، فإن استقامة الحال من المحال، لهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة ما يجب أن يصبر عليه الإنسان من جملة الأذى الذي يجده في يومه وليلته. وقد أشار بعض الفقهاء في خصيصة العوج وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى الضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، قالوا أن مراد بذلك اللسان، وإلى هذا يشار ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حينما أمر النساء بالصدقة كما جاء في الخبر الذي قد تقدم قريبا النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء وذكرهن وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة إلى آخر الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير، وإكثار اللعن هو من اللسان، وإلى هذا أشار إلى العلو، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وقيل بذلك أيضا البصر، وقيل بذلك عقل المرأة وضعفه وهو أعلاها، ويكون في ذلك من الألفاظ أو التصرفات والأعمال ما لا يستقيم عادة مع الرجل، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل يجب عليه أن يصبر على فطرة المرأة، وأن ذلك يمكنه معه أن يستمتع بها وأن يسكن إليها من غير نفرة ومن غير طلاق، ويخرج هذا ما كان عن غير طبيعة وفطرة من ميل المرأة ميلا ظاهرا بينا إلى السوء والمنكر والفحشاء، فإن هذا خارج عن أصل الفطرة، ويكون معه التأديب أو الطلاق أو الخلع على ما يأتي تفصيله بإذن الله تعالى. وإقامة المرأة على الأمر وما يحب الرجل هذا من المحال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذهبت تقيمه كثرته، والمراد بالكسر هنا الطلاق، أو أفسدت المرأة عليك، أي لا يمكن أن تقيم المرأة على ما تحب إلا أن تفارقها، إما أن تبقيها على هذا الإعوجاج وإما أن تطلقها فلا تبقى معك زوجة، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ويدخل في هذا سائر النساء حتى الصالحات باعتبار أن الله عز وجل قد فطرهن على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جملة من النساء من أمهات المؤمنين، وهن أكمل النساء خلقا وأكمل النساء فضلا وأعظم النساء وأشرفهن أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى، ومع ذلك جاء بينهن من الغيرة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخصومة فيما بينهن فيما تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم حكمة وأعلى خلق، ولا حديث في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة. نعم. أعيد. صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لنفسنا فقال حملوا حتى نصل ليلا أي عشاء كي تنتصف الشمس. الشعبة فتستخد المغيبة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وللبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يسرق أهله ليلا. هذه الحقيقة جاء في الصحيحين من حديث عامر بن صالح الشعبي عن جابر بن عبد الله، ويحكي قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قدموا المدينة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرقوا على أهليهم ليلا. والمراد بذلك أن ورود النساء ليلا وطرق البيوت فجأة فيه من المفاسد ما فيه. ذكر بعض الفقهاء من ذلك جملة، منها أن تكون المرأة على هيئة لا يحب أن يراها الرجل عليه من شعث، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حتى تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة. والمراد بانتشاط الشعثة هو الشعر غير الممشوط والمسرح، فإن المرأة تستهين بأمرها في حال عدم زواجها أو عدم قرب زوجها منها، وتتجمل لزوجها حال قربه ودنوه. فإذا دخل على امرأة وهي على تلك الحال حصل بينهما من النفرة ما حصل، وربما تبع ذلك الفراق. والاستحداد هو حلق الآلة، وهو من سنن الفطرة، وقد جاء في حديث عائشة وفي حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك، بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، وقد نص على ذلك أبو بكر ابن العربي، بل حكي الإجماع عليه. وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة. ومن المفاسد أيضا أنه ربما وجد امرأته على غير معروف كانت تستتر به، إما بقول أو فعل، سواء من سماع محرم أو بفاحشة ونحو ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق أهله ليلا كي لا يجد الإنسان ما يكره. وفي هذا، وإن كان احترازا من أن يرى الإنسان ما يكره، ليس إنفالا أن يقيم الإنسان أهله على الخلق القويم، وأن يورث في نفوسهم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستئذان والإعلام إن طرق الإنسان أهله ليلا، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك إن لم يكن أن ينتظروا حتى يكون ذلك نهارا. وهذا على وجه العموم، سواء كان في بيت الإنسان أو في بيت غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قد فسر غير واحد من العلماء الاستئناس هو رفع الصوت. قد جاء هذا عن عبد الله بن مسعود كما رواه الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود قال حتى تستأنسوا، يعني رفع الرجل صوته. وجاء عن مجاهد بن جبر قال حتى تستأنسوا، قال أن يتنحنح الرجل أو يتنخم. وجاء أيضا عن بعض السلف، وقد قال به الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال حتى تستأنسوا، قال يسلم أو يحرك عليه أو يتنحنح، أي أنه قد قدم حتى لا ينهر على عورة أو يرى سوءا. وفي هذا أيضا أهمية الستر وعدم التجسس والترصد على محارم المسلمين، وإن كانت زوجة أو كان زوجا أو كان ابنا ونحو ذلك. عليه يعلم أن التجسس على الزوجة أو التجسس على الابن أو البنت ونحو ذلك من غير أن يجد الإنسان شرا، أن هذا من المحرمات التي يجب الحذر منها لنهي الشارع عنه. وفي هذا الخبر دليل ظاهر على ذلك، وإن وجد الإنسان قرينة حرم عليه أن يتجسس أيضا حتى يجد البينة، فإذا وجد البينة جاز له ذلك. ولهذا يسأل كثير من الناس عن التجسس على الأولاد بوضع أجهزة تصنت في البيوت أو على الزوجات ونحو ذلك، أو وضع من يتابع، هذا من جملة المحرمات المنهي عنه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية الأولاد بنين وبنات والزوجات على الخلق القويم وأطرهم على الحق وطاعة الله سبحانه وتعالى، ونهى عن التجسس جملة، لأن الإنسان مهما بلغ خلقه إما أن يظهر منه أمر محرم أو يظهر منه أمر شبهة هو على خير يظنه الإنسان شرا في ظاهره. ثم إن المتابع والمتجسس على عورات المسلمين إن أكثر من ذلك غلب عليه الوسواس، فظن من أفعال كثير من الناس شرا وهم على خير. وهذا هدي نبوي قويم إلهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجسس عن أقرب الناس للإنسان وهم الأهل، بل تعمد ذلك وإن كان الإنسان محتاجا إليه، وأن لا يأتيهم إلا في حال أمنهم واستعدادهم، وهو في النهار أن يستعد الإنسان للزائر، وإن كان الرجل في ذلك في بيته. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من أصحابه أن يدخلوا على أهليهم ليلا، فلا النبي عليه الصلاة والسلام أن تطرق النساء ليلا، أي تطرق عليهن الأبواب ليلا. وذكر بعض الفقهاء من العلل أيضا أن يهجعوا ويتهيبوا، فإن الليل من مظن الخوف من السراق وأصحاب الفجور ونحو ذلك ما يفجع معه الإنسان، وإيذاء المؤمن وترويعه لا يجوز. وهذا كلما كان الإنسان متأخرا في الليل ظهرت فيه علة التحريم. نعم. وإذا نبه الإنسان أهله على قدومه سواء بالاتصال بالهاتف أو إبلاغ الرسول فإن هذا من باب العلم، وإن قدم عليهم ليلة لا حرج عليه لأنه أعلمهم بقدومه فالتفت العلة. نعم. الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث عمر ابن حمزة، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، ضعفه الإمام أحمد والنسائي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. وهذا الحديث وإن كان في إسناد عمر بن حمزة فإنه مما التقى من حديثه، فإن هذا مما يدل عليه الأصل العام بتحريم إفشاء السر، ويكفي هذا أنه من خوارج المروءة. الإفضاء في قوله يفضي الرجل إلى امرأته، فسره غير واحد من العلماء أن المراد بذلك الجماع، وما يقوله الرجل لزوجته حال المجامعة والمعاشرة والمباشرة. يفضي الرجل إلى زوجته أو تفضي الزوجة إلى زوجها شيئا، والحديث عن ذلك والكلام عنه من المحرمات، وأقل أحواله أنه ليس من المروءة. فسر الإفضاء بالجماع غير واحد من العلماء كعبد الله بن عباس وقتادة بن دعامة السدوسي وكذلك مجاهد بن جبر وغيرهم. والأصل بالإفضاء هو أن يتحدث الإنسان مع غيره حديثا لا يسمعهم أحد، ولكن المراد بهذا هنا المراد به الحديث حال الجماع، وهو منهي عنه إلى الحاجة. ومن الحاجة في ذلك أن تتحدث المرأة عن أمرها عند حاكم وقاضي، كأن تقول أنه قال لي كذا وكذا من الأمر المحرم، أو أنه لا يأتيني بفراش، أو يأتيني في موضع حرام، فتطلب حقا وتظهر مظلمة حتى يعاد إليها الحق، فإن هذا مما لا بأس به، بل هو بل قد يتأكد في حق المرأة إذا كان ذلك من جملة المحرمات، وأن لا تصبر عليه خاصة إذا كانت تؤتى من غير الموضع الذي أمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يأتوا النساء منه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث إنما يؤتى من موضعه، والزرع إنما يوضع في تراب لا يوضع في ماء ولا في حجر. وإن زرع الإنسان في ماء أو في حجر ما قيل أنه زارع، بل أن إن فعل ذلك قيل أنه على غير استقامة عقل. وأما ما عدا ذلك من الأسرار من إفضاء الرجل إلى زوجته سرا ونحو ذلك، فإن هذا يقدر بقدره، ويكون حينئذ حكمه كحكم سائر الأسرار بين الناس، أن يفضي الرجل لأمه حديثا أو لأخته أو لأخيه ونحو ذلك. فإفضاء السر حينئذ في هذا الباب بين الزوجة وزوجها كإفضاء السر بين بقية المحارم الأقربين، الحكم سواء. وأما ما تختص به المرأة فإنه مغلب فيما بين المرأة وزوجها في المعاشرة، فإن هذا منهي عنه. جاء في بعض الألفاظ أشر، وجاء في بعضها شر، منهم من صور ذلك وغلطه وقال أن أشر لا يصح، كما حكى القاضي إياق قال أن ذكر أشر عند العرب لا يستقيم، ولكن يقال أن هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ أشر وكذلك أخير. وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، وقد روي عنه في الخبر عليه الصلاة والسلام قال: ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحم. وإذا ثبت هذا فإنه لا يقال بعدم صحة ذلك من جهة الفصاحة والبيان، وإنما يقال أن هذا هو الأشر من جهة اللفظ، وذلك وارد لكنه على سبيل التقليد. وهذا الخبر إعلانه بعمر بن حمزة غير وجيه، باعتبار جلالة الإمام مسلم عليه رحمة الله. كذلك أيضا فإنه ينتقل من حديث الضعفاء ما صح من حديثهم، وتضعيف الراوي على الإطلاق لا يعني ضعف مرويه، كما أن توثيق الراوي على الإطلاق لا يعني تصحيح مرويه، فقد يكون ما يروي منك ويدخل عليه في حديثه كذلك أيضا الضعيف. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا وقف على راوي في إسناد وضعف ينبغي أن يقلد حال هذا الراوي، فقد تكون مروياته على درجات ومراتب، منها ما هو يضبطه سواء عن شيخ أو في بلد أو في نوع من أنواع المتون، فينبغي له أن يحتمل في ذلك. ويكون الأغلب في كلام العلماء عليهم رحمة الله حال التضعيف أنهم يعنون بذلك أغلب وأكثر حديث، وفي حال التوثيق يعنون أغلب وأكثر حديث. نعم. كفاية أتوقف عند هذا القدر، ويكون هذا الدرس بإذن الله عز وجل هو آخر درس قبل الحج للانشغال بالدورات في موسم الحج. وعندنا بإذن الله عز وجل عدة من الدورات، منها في 23 يوم الجمعة القادم في أحكام الدماء، في المناسك في جامع الصانع في حي السويدي، وكذلك أيضا دورة في بريدة في صفة الحج في 29، وكذلك في 32 من شهر ذي الحجة في جامع الحمراء، في 40 في فضائل الحج، وكذلك أيضا في يوم 4 و5 من شهر ذي الحجة في هذا المسجد في شرح كتاب الحج من الموطأ لمن مالك بن عز وجل، وكل ذلك بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هنا سائلة تقول: تقدم لي شخص عمره 23 أو 22، فهو رجل لديه علم دين ولكن متردد باعتبار أنه مدينة وأنا من مدينة أخرى، وبعضهم يحتج بالصور. إذا كان صاحب خلق ودين فلا حجة في العمر، فإن الفارق يسير. قد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو كبيرا من دونه، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغيرا وهو أعلى من كحال خديجة وذلك كثير. فإذا كان رجل صاحب خلق ودين فإنه لا يجوز رده بحال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا يتساءل به كثيرا من النساء، أن إذا خطبت كذلك الأولياء وكان الرجل صاحب خلق ودين أنه يرده لعلل أخرى خارج عن خلق والدين وخارج أيضا عن باب درء المفاسد، وإنما الأمور الأخرى، ويظن أن ذلك جائزا بل أنه محرم. لا يجوز بحال أن يرد رجلا لغير الدين والخلق. الخلق باب واسع من كرم الإنسان وبشاشته، كذلك أيضا تعامله مع أهله بالمودة والإحسان ونحو ذلك. إذا نقص شيء من ذلك هذا يقال أنه نقص في خلق الإنسان، كان يكون إنسان بخيلا أو يكون إنسان ضرابا للنساء ونحو ذلك، فيكون هذا مما يسوغ للمرأة أن لا تقبل به، وكذلك للمرأة أن يرد الرجل. أما إذا كان كامل خلق والدين فلا يجوز رده بحال، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: إلا تفعلوا تكون فتنة، إن تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. والفتنة هنا فتنة الإنسان في دينه وفي دنياه، تفتن المرأة ويفتن الرجل، وقد يفتن أيضا الولي في ذلك، فيكون هذا من باب العقوبة في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما انتشر الفساد في الناس إلا بسبب البحث عن الأكمل، وأريد أفضل، ورجل جيد لكن يريد أجود، ورجل حسن ولكن يريد أحسن، ورجل لا عيب فيه لكن يريد رجلا سيأتي أرجو وألتمس من هو أكمل منه. لا شك أن هذا مما لا يجوز، وينبغي المرأة أن لا تستخير في مثل هذا إلا إذا كان خيرت بين رجلين تستخير بينهما، أو كانت مترددة لعيب فيه هل يبلغ درجة سوء الخلق أم لا، لا حرج عليها أن تستخير. أما إذا كانت قد توفرت فيه أسباب القبول فلا أرى بابا الاستخارة هنا. يقول هنا: هل تتيش الطالبات طلاب المدارس كي يكون معهم أو معهن جوالات للتصوير؟ مسألة التفتيش سواء في الأبناء ونحو ذلك، الأصل أنه لا يجوز إلا إذا غلب الفساد، إذا غلب الفساد فيقال حينئذ بجواز ذلك. أما الأصل أن يفتش الإنسان الأبناء أو يفتش الإنسان على أخواته أو إخوانه ونحو ذلك إذا كان وليا، يفتش الزوجة ونحو هذا مما لا يجوز إلا في حال غلبة الفساد. إذا انتشر الفساد وظهر وعلم أنه لا يدرأ إلا بذلك شرع، بل قد يجب درء الفساد بتفتيش وتتبع أهل الفساد سواء بالكاميرا، خاصة في وقتنا الآن بتساهل الناس بالتصوير، خاصة في المحارم في الأفراح وفي المدارس، ولكن ضعيفات النفوس وضعفاء النفوس من يصور النساء وينشرهن، خاصة مع سهولة نشر الفساد، حينئذ يقال أن الأولى في ذلك أن يفعل. التعدد قد أشار بعض الفقهاء إلى أن التعدد فيه إسقاط لبعض حق المرأة، فهو حق لها أن تقبل به ولا تقبل، والأصل لها حق السكنة والمبيت، فلها حق أن تسقط ولها حق أن لا تسقط. أما إذا كان غير معدد فلا، فيكون ما حقها كاملا. يقول تكرار العمرة. قد جاء عن أنس بن مالك في إسناد صحيح أنه اعتمر في 10 أيام مرتين، وجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا أن اعتمر، أما اليوم واليومين فلا، فلا أعلم في ذلك شيئا. قد جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله الترخيص في ذلك في تكرار العمرة من غير تقييد. جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال بتكرار العمرة في كل 6 أشهر، ويقال بجواز ذلك. أما اليوم واليومين فلا أعلم من السلف من ثبت عنه أنه اعتمر في يوم واحد مرتين. نعم. كيف؟ هو ما لك وكذلك أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمروا في يوم من الصحابة. جيد. فإذا قيل بذلك ما حرصهم يدل على أنه خلاف الأول، خلاف الأول يعني كراهة. نعم. نعم. على الجار. كيف؟ إذا كان إحسانا، أما الوجوب لا. أما على الوجوب لا. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.